أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 78 من شرح كتاب عمدة السالك وعبدة الناس للإمام ابن نقيب المصري رحمه الله تعالى. ولازلنا في الباب المتعلق بالنجاسات. كنا في الدرس السابق ذكرنا أن النجاسة أنواع ثلاثة: مغلظة ومتوسطة ومخففة، وقلنا هذا باعتبار التطهير. فما غلظ الشارع في تطهيره فهي النجاسة المغلظة، وما خفف فهي النجاسة المخففة، وما وإلا فهي نجاسة متوسطة. فالنجاسة المغلظة في الأعيان الجامدة تطهر بغسلها 7 مرات إحداهن للتراب، قلنا إن الأولى أولى، ولو جعلها في أثناء الغسلات أجزأ ذلك، بل لو جعل التتريث في آخر الغسلات فإنه أيضا يجزئ، لكن الأولى أن يكون في غسلة الأخيرة كما ذكر ابن النقيب رحمه الله تعالى. وذكرنا أيضا أن التراب شرط في التطهير، والتراب يشترط فيه شروط، والماء كذلك يشترط فيه شروط. فيشترط في التراب أن يكون طهورا، وأن يكون مكدرا للماء، وأن يستوعب المحل. ويشترط في الماء أن يكون طهورا، فلو كان الماء نجسا أو كان الماء مستعملا فإنه لا يصح في التطهير. وذكرنا أيضا أن تطهير النجاسة المغلظة له كيفيات 3، لكن لا بد في هذه الكيفيات من زوال جرم النجاسة قبل البدء في التطهير. وأفضل هذه الكيفيات أن يخلط التراب بالماء ثم وضعه على المحل المتنجس، ثم بعد ذلك يأتي ب6 غسلات. وله أن يأتي بكيفية أخرى، وهو أن يضع التراب أولا ثم يصفيه بالماء ثم يأتي ببقية الغسلات، أو العكس، يضع الماء أولا ثم يضع ترابا عليه ثم بعد ذلك يأتي ببقية الغسلات. لكن أولى وأفضل هذه الكيفيات هي الكيفية الأولى. على تفصيل طبعا ذكرناه في الدرس السابق، وذكرنا فيه كلام العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري رحمه الله في تفصيل هذه الكيفية. ثم بعد ذلك ذكرنا أن غير التراب لا يقوم مقامه. فلو خلط مثلا صابونا مع ماء، قلنا أن هذا لا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص في الحديث على استعمال التراب، وقال إحداهن بالتراب. في رواية مسلم قال أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرى في الترمذي قال أولاهن أو أخرىهن، وفي الدارقطني قال إحداهن، هكذا بالإطلاق. وكل هذه الروايات ينص النبي عليه الصلاة والسلام على استعمال التراب في التطهير من النجاسة المغلظة. طيب، بعد كده تكلمنا عن مسألة أخرى، وهي أننا لا ننجس بالشد، لا ننجس بالشد، فلا يمكن أن يجتمع التنجيل مع الشد أبدا. وذكر المصنف شيخ ابن النقيب رحمه الله صورة لهذه المسألة أو لهذه القاعدة، وهي أن هرة إذا أكلت من نجاسة ثم شربت من إناء فيه ماء دون القلتين، هنا يتنجس هذا الماء القليل لأنه لاقى نجاسة، وهنا من الماء القليل إذا لاقى نجاسة تنجس مباشرة، تغير أو لم يتغير. وضابط القليل عندنا قلنا هو ما كان دون القلتين، أما إذا كان قلتين فأكثر فهو ماء كثير، لكن أقل من ذلك فهو ماء قليل. فالآن هذا الماء القليل تلقى نجاسة، فين النجاسة هنا؟ النجاسة اللي هي موجودة في فم هذه الهرة لما أكلت من الميتة مثلا وبعدين شربت من هذا الماء القليل تنجس هذا الماء. لكن لو شربت لو أكلت هذه الهرة نجاسة ثم غابت زمانا يمكن فيه ولوغها في قلتين، يعني يمكن أو عندنا احتمال يكون فم هذه الهرة قد تفهض كأن ورغت مثلا في قلتين، ثم بعد ذلك الزمان بعد هذا الوقت الذي غابت فيه هذه الهرة رأيناها تشرب من الإناء الذي فيه ماء قليل، هل نحكم بنجاسة هذا الماء؟ نقول إن عندنا احتمال. ما هو الاحتمال؟ عندنا احتمال أن تكون هذه الهرة لما غابت هذا الوقت أنها شربت من هذا الماء الكثير فتطهر فمها، هذا احتمال. وعندنا احتمال آخر أن فمها بقي كما هو متنجسا. طيب هنرجح أي واحد من الاحتمالين؟ هنرجح الاحتمال الأول اللي هو أن فمها قد طهر، ولا الاحتمال الثاني؟ نقول نرجح الاحتمال الأول ونقول بعدم تنجس هذا الماء الموجود في الإناء. ليه؟ لأن هذا الاحتمال قوي بالأصل. وما هو الأصل؟ الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا احتمال قوي بالأصل فقلنا به. طيب فالآن المصنف أراد أن الشيخ ابن نقيب رحمه الله أراد أن يطبق هذه القاعدة في هذه الصور. طبعا هنا لم يقصد لما أشرنا في الدرس اللي فات لم يقصد الهرة بعينها، إنما ذكر الهرة من باب ضرب المثال لا سأل، وهذا طبعا ينطبق على أي حيوان بل ينطبق على الإنسان نفسه. طيب كنا توقفنا عند قول رحمه الله تعالى ودخان النجاسة نجس ويعفى عن يسيره، فإن مسح كثيره عن تنور بخرقة يابسة فزال فقرة أو رطبة فلا، فإن خبز عليه فظاهره طاهر وأسفل الرغيف نجس. هذا فرع آخر برضه ليذكره شيخ ابن نقيب رحمه الله تعالى وهو متعلق بدخان النجاسة. احنا تكلمنا قبل كده في أول الكلام في هذا الباب ولما عرفنا النجاسة ذكرنا أن النجاسة هي كل عين يحرم تناولها على الإطلاق حال الاختيار، لا لضارها ولا لاستقبالها ولا لغير في بدن أو عقل ولا لاستقبالها. فذكرنا في أول التعريف أن النجاسة لابد أن تكون عينا، فما ليس بعين فلا يمكن أن يكون نجسا. إذا النجاسة لابد أن تكون عينا من الأعين، فما ليس بعين لا يمكن أن يكون نجسا. لذلك قلنا الريح هذه نجسة ولا طاهرة؟ قلنا الريح هذه طاهرة لأنها ليست بعين، وينطبق هذا على كل شيء، كل شيء ليس بعين فهو ليس بنجس. لكن هنا الأمر مختلف، هذا الأمر هنا الآن أمر مستثنى. الشيخ ابن النقيب يقول كأنه يقول ويستثنى من ذلك دخان النجاسة. العرب أو أحيانا في منذ قليل يعني وإلى وقت قليل في الأرياف وما شابه كانوا يستخدمون رجيع البهائم من أجل إيقاد النار، فينتج عن ذلك طبعا رجيع البهائم حكمه نجس أنه نجس، فيستخدمون هذه النجاسات من أجل إيقاد النار. فما ينتج عن إيقاد النار في رجيع البهائم في هذه النجاسة ما حكمه؟ دخان الناتج عن إيقاد النار في النجاسة، عندي نجاسة الآن أوقدوا فيها نارا فلا تجعل ذلك دخان، ما حكم هذا الدخان؟ هل نقول هو طاهر ولا حكم النجاسة؟ هنا ابن النقيب بيرى أو بيذكر أن هذا الأمر الآن مختلف، هذا الدخان الناشئ عن هذه النجاسة نجس كذلك تبعا لأصله، وكذلك الدخان الناشئ عن المتنجس. يعني عن المتنجس، يعني مثلا لو عندنا حطب، حطب هذا طاهر، لكن جاء مثلا صبي وبال على هذا الحطب صار هذا الحطب متنجسا الآن. طيب الدخان الناشئ عن هذا الحطب المتنجس ما حكمه؟ أيضا يكون نجسا. فإذا الدخان الناشئ عن النجاسة زي مثلا رجيع البهائم أو الدخان الناشئ عن المتنجس، الكل يكون، كل هذا الدخان يكون نجسا تبعا لأصله، تبعا لأصله. فهذا الدخان نجس، وطبعا هو مصوب الدخان من هو السواد الذي ينتج عن إيقاد النار في رجيع البهائم، أو السواد الناتج من إيقاد النار في الحطب المتنجس مثلا، هذا السواد وقد يكون بياضا في بعض الأحوال، هذا كله نجس. لكن بيقول ويعفى عن يسيره، ويعفى عن يسير، يعني يسير هذا الدخان هذا يعفى عنه. يعني لو مثلا التصق يسير من هذا الدخان على بدن، أو التصق يسير هذا الدخان على ثوب، نقول هذا يعفى عنه هو نجس لكنه يعفى عنه، فلو صلى في هذا الثوب فلا بأس. ولو جاء يسير من هذا الدخان والتصق مثلا بيده في أثناء الإيقاد أو ما شابه أيضا فلا بأس، ندم أنه أو طالما أن هذا الدخان كان يسيرا هذا يعفى عنه. لكن الآن هو أوقد النار في هذه النجاسة في تنوب، التنوب عبارة عن إيه؟ أشبه كده بالفرن، كانوا يقيمون فيه النار من أجل الخبز وما شابه. التنوب زي ما بيذكر الشراح عبارة عن يعني شيء واسع يصنع من الطين، وله فم واسع من أعلى وكذلك من أسفل، وهو مفتوح من الجهتين، وبعدين يوضع أو يوقد في وسطه نار، يوقد في وسطه نار، ويوضع الخبز في أوله فتحة من الجهة الأسفل، ويوضع كذلك من جهة من جهة الأعلى. فبالنار التي كانت توقد في هذا التنور، هذه النار كانت توقد في إذا ما قلنا كانت توقد في نجاسة، كان يوضع مثلا في أسفله زي ما اتفقنا رجيع البهائم، ليه؟ عشان هي سريعة الاشتعال وربما يعني طال اشتعالها قليلا، فهي مناسبة جدا من أجل الخبز وصناعة مثل هذه الأشياء. فالآن بيقول فلما بنيجي مثلا نوقد في هذا التنور نار، وفي مثلا في شيء من النجاسات زي رجيع البهائم، ربما جاء دخان هذه النجاسات على هذا التنور، فبيقول فإن مسح كثيره، يعني كثير هذا الدخان الناشئ عن هذه النجاسة عن التنور بخرقة يابسة فزال، يعني فزال هذا الدخان طهر بذلك، يعني طهر هذا التنور. الآن هذا الدخان وهذا السواد الناشئ عن هذه النجاسة صار الآن لاصقا بهذا التنور الذي نصنع عليه الطعام. فبيقول لو احنا مسحنا هذا الدخان السواد هذا بخرقة يابسة بخرقة جافة فإنه يطهر بذلك، ليه؟ لزوال عين النجاسة، وهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال في إيه؟ لو إحنا جئنا خرقة رطبة يعني فيها أثر الماء، ثم مسحنا هذا التنور بهذه الخرقة الرطبة، فبيقول أو رطبة فلا، يعني لو مسحنا هذا التنور أو أثر أو هذا الدخان عن هذا التنور بالخرقة رطبة فإنه لا يطهر، فإنه لا يطهر. لماذا لا يطهر؟ لأن هنا المحل سيتنجس بالخرقة المتنجسة. الآن هذه الخرقة لما كانت رطبة ووضعناها على الدخان النجس تنجست هي الأخرى، فلما جيت بعد كده مسحت هذا التنور بهذه الخرقة المتنجسة فسيتنجس هذا التنور بذلك. فإذا لو مسحت هذا الدخان بخرقة جافة طهر، ولو مسحت هذا الدخان بخرقة رطبة فإنه لا يطهر، فإنه لا يطهر. طيب الآن شخص مسح هذا التنور بخرقة رطبة، قلنا في هذه الحالة لا يطهر هذا التنور، فجاء بعد ذلك وخبز عليه، يعني جاء بعجين على شيء ووضعه في هذا التنور المتنجس، ما الحكم هنا؟ يقول لو وضعنا هذا الخبز اللي هو العجين يعني على هذا التنور المتنجس فإن أسفله سيتنجس، وأما ظاهره اللي هو أعلاه يعني فهو طاهر لأنه لم يلاقي نجاسة، أما الأسفل فسيتنجس لأنه لاقى نجاسة، فإنه لاقى نجاسة. طيب الآن المسألة واضحة ولا تحتاج إلى مزيد شرح؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب ممتاز. يبقى هنا بيقول فإن مسح كثيره عن تنور، يعني كثير الدخان اللي هو الدخان النجس اللي اتفقنا أنه نجس تابعا لأصله وناشئ عن نجاسة، هذا الدخان لو مسح كثيره لأن قليل يرفع عنه زمن، لو مسح كثيره عن تنور بخطة يابسة فزال طهر بذلك، أو رطبة يعني لو مسح بخطة رطبة فلا يطهر هذا التنور، وبالتالي لو أننا وبزنا في هذا التنور فهنا سيكون أسفل الرغيف نجس لأنه لاقى نجس، وأما ظاهره اللي هو أعلاه فإنه لا ينجس لأنه لم يلاقي نجس. طيب السؤال الآن، هل يجوز أكل هذا الرغيف الذي أسفله متنجس ملقاته للنجاسة وأعلاه طاهر، هل يجوز أكله ولا لا يجوز أكله؟ ما رأيكم؟ عندي الآن رغيف أسفله متنجس لأنني وضعته على متنجس أو لاقى نجاسة وأعلاه طاهر، هل يجوز أكله؟ ممتاز. طيب يبقى انت تجيز اكله بشرط جيد. طيب نزيل المتنجس منه في الاسفل وناكل ظاهره، طب ده سؤال، ماذا ناخذ بنجاسه الجزء المنسوخ به من الخطه الرطبه وطهارة التنور؟ نجاسة الجزء المنسوخ به من الخرقة الرطبة، طب انت بتقول الجزء المنسوخ به الخرقة الرطبة هذا نجس، تمام، طب ازاي بقى هنقول بطهارة التنور والتنور سيبقى عليه اثر النجاسة لان هنا في رطوبة؟ انتبه، الان عندي هذا هذه الخرقة الرطبة خلاص لما وضعتها على نجس تنجست لتوسط رطوبة، فلما مسحت بها التنور تنجس فيها الأكل. مفهوم كده؟ لكن بخلاف الأولى، الأولى لم يتوسط رطوبة، عندي الآن خرقة جافة هي بس، وعندي التنور كذلك يابس، فلما أزلت الدخان النجس فزال طهر بذلك، ويحرم عليه القبائل. طيب ما هذه بس المسائل اللي كانت فيها الآن؟ طيب هذا ما رأيكم؟ ما حكم أكل هذا الرغيف؟ طيب الآن هذا الرغيف أجيب عنه، هذا الرغيف في المذهب قالوا يعفى عنه في الأكل، يعني يجوز أكله، قالوا يعفى عنه في الأكل، لكن هذا طبعا بلا تفصيل يعني لأنه دين نجاسة ولا شيء، يعفى عنه في الأكل. ولما نقول يعفى عنه يعني هو متنجس لكنه معفو عنه لقلته، مفهوم ان في اول الكلام قلنا ايه؟ ويعفى عن يسيره، ويعفى عن يسيره، مفهوم. لكن الخلاف الاكبر حصل في مساله الصلاه وهو حامل لهذا الرغيف، لو ان الان مثلا هو اخرج هذا الرغيف من التنور واراد ان يصلي، هل يجوز ان يصلي وهو حامل لهذا الرغيف؟ فالمذهب او في حصل خلاف بين علمائنا في هذه المساله، والذي اعتمده الخطيب وغيره انه يجوز حمله ايضا في الصلاه، قالوا يعفى عن اكله، يعفى عنه في الاكل، وكذلك يجوز حمله في الصلاه. لكن الرملي رحمه الله تعالى قال يعفى عن اكله لكن لا يعفى عن حمله في الصلاه، لأنه لا مشقة في التخلص منه، يعني ممكن أن يضع هذا الرغيف ويصلي، فلماذا نقول يعفى عنه في الصلاة؟ هذا عند الرمل، عند الخطيب يقول يعفى عنه أيضا لأن المشقة تجري للتيسير ولأنه موافق للملة السمحاء إلى آخره. فإذا هل يؤكل هذا الرغيف؟ نعم يؤكل هذا الرغيف ويعفى عن النجاسة فيه وموجودة في أسفله ويؤكل. أما في حال الصلاة فحصل الخلاف فيه، وعند الرمل رحمه الله تعالى قال لا يحمله في الصلاة، هذا الذي اعتمده شمس الرمل رحمه الله تعالى. طيب مفهوم؟ واضح المسألة؟ ننتقل لما بعدها. طيب الآن احنا انتهينا من الكلام عن تطهير النجاسة المغلظة، انتهينا من الكلام عن تطهير النجاسة المغلظة، ذكرنا أن النجاسة على أقسام ثلاثة، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة، وعرفنا ما هي النجاسة المغلظة. قلنا النجاسة المغلظة هي هاتين، ما هي النجاسة المغلظة؟ ما هي النجاسة المغلظة؟ المغلظة مخففة متوسطة، هذه أقسام النجاسة أحسن، لكن النجاسة المغلظة ما هي؟ التي غلظ الشارع في حكمها، ما هي النجاسة التي غلظ الشارع في حكم تطهيرها؟ هذا سؤال بعض. هل يعرف يوم ما يعرفش إلا أهل؟ نجاسة الكلب والخنزير. طيب هذه إجابة متوسطة في الخطيب، مش نجاسة متوسطة، هذه إجابة متوسطة. هذا ما ما هي النجاسة المغلظة؟ طيب ما هي النجاسة المغلظة؟ ما هي النجاسة التي غلظ الشارع في تطهيرها؟ احنا ذكرناها في الدرس اللي فات. نجاسة الأعيان مثل الكلب والخنزير. ممتاز، برضو هذه إجابة متوسطة، يعني فيها شيء نقص. قال وكل ما تولد منهما أو من أحدهما. هذه تكملة الإجابة. النجاسة المغلظة كالبول والغائط، لا، النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وقرع أحدهم. ممتاز يا عبد الله، هذا هو الكلب والخنزير وفرع أحدهم، هذه النجاسة المغلظة. وقلنا مغلظة ليه؟ يعني لماذا يعني سميت بالمغلظة؟ لأن الشارع غلظ في تطهيرها، فقال هذه النجاسة المغلظة، نجاسة الكلب أو نجاسة الخنزير أو نجاسة ما تولد منهما، لا بد في تطهيرها من سبع غسلات إحداهن بتراب. يعني الخنزير نفس الكلام، لو تنجس مثلا محله بملاقات جزء من الخنزير فلا يطهر هذا المحل إلا بسبع غسلات إحداهن بتراب، لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب. وكذلك فرع حاله، يعني ما تولد من كلب وخنزير، خلاص، ما تفرع منهما أيضا له نفس الحكم، نجاسته نجاسة مغلظة. طيب بول الكلب، بول الكلب نجاسته مغلظة ولا غير مغلظة؟ متوسطة مثلا، مخففة ولا مغلظة؟ بول الكلب نجاسته مغلظة ولا متوسطة ولا مخففة؟ هذه السؤال مرة أخرى، بقول بول الكلب، ممتاز، بول الكلب نجاسة نجاسة مغلظة ولا هذا خاص بريق الكلب ولعاب الكلب بس؟ طيب أبو عبد الله بيقول مغلظة، أي توافقون أبا عبد الله ولا تخالفونه فيما قال؟ هل بول الكلب نجاسة نجاسة مغلظة؟ يعني لو جاء مثلا كلب وبال في مكان ما، النجاسة هذه، نجاسة البول هذه، نجاسة الكلب أو بول الكلب، هل هي مغلظة ولا غير ولا متوسطة؟ طيب هناك من يخالفك يا عبد الله، متوسط أو متوسط؟ طيب يعني تقول هي مغلظة. طيب حد يوافق من يقول بالمتوسطة؟ طب حد يقول لا أدري، المغلظة في اللعاب فقط؟ زيد طيب متوسطة زيد. طب نكمل هذه المسألة، احنا بنقول النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهم. لما نقول نجاسة الكلب نجاسة مغلظة فهذا يشمل كل الكلب، فيشمل ذلك اللعاب، ويشمل ذلك ما لو لمس بدنه وتوسطت رطوبة، ويشمل ذلك البول، ويشمل ذلك الرأس أعزكم الله، ويشمل ذلك أيضا العرق لو قلنا ان الكلب يعرق، ان البعض يقول ان الكلب لا يعرق باعتبار انه بيحتاج مثلا لخفض حراره الجسم الى اخراج اللسان، فالكلب لا يعرق، لكن على فرض ان الكلب يخرج منه عرق، فعرق الكلب ودوله وروثه ولعابه كله نجاسته نجاسه مغلظه. كذلك بالنسبه للخنزير نجاسته نجاسه مغلظه، يحتاج في تطهيره الى سبع غسلات احداهن بتراب، وفرع الكلب والخنزير كذلك نجاسته نجاسه مغلظه. فالامر او الحكم ليس خاصا بالمعاف فقط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبه على اللعاب، لأن الغالب أن النجاسة تحصل من وجود الكلب، نبه على ذلك وأراد به كل الكلب. غفر الله لهم، صح، خالفوك يا عبد الله وما كان لهم أن يخالفوك. طيب ومعنا واحد تاني يقول يصدق معنا والله جزاهم الله خير الله يستعان. طيب فهنا نقول نجاسة الكلب الخنزير المغلظة بيشمل ذلك كل بدن الكلب، اللعاب والبول وفضلات الكلب وكذلك العرق، كل هذه نجاسة مغلظة، فيجب في تطهير هذه النجاسة سبع غسلات يحضرون التراب. فلو جاء مثلا كلب وبال مثلا في مكان ما، فهذا المكان لا يطهر إلا بسبع غسلات إحداهن بتراب. طيب هذا بالنسبة للقسم الأول من أقسام النجاسات، وهي النجاسة المغلظة، وعرفنا كيف نطهر هذا أو هذه النجاسة. القسم الثاني هتكلم عنه الآن، وهي النجاسة المتوسطة، أو أقصد النجاسة المخففة. القسم الثاني هي النجاسة المخففة. يقول ابن النقيب رحمه الله: ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن الرش مع غلبة الماء، ولا يشترط فيلام، وبول الصبية يغسل كالكبير. الآن بدأ يتكلم عن القسم الثاني من أقسام النجاسات، وهي النجاسة المخففة، وهي النجاسة المخففة. طيب سبب التسمية بالمخففة، لماذا قلنا هذه النجاسة مخففة؟ لأن الشارع خفف في حكمها، زي ما قلنا كده في النجاسة المغلظة. لماذا سميت بالمغلظة؟ قلنا لأن الشارع غلظ في حكمها فأوجب سبع غسلات في تطهيرها إحداهن بتراب. أما الآن بنقول النجاسة مخففة، ذلك لأن الشارع خفف في حكمها، والنجاسة المخففة هي التي تتوفر فيها أربعة شروط. النجاسة المخففة هي التي تتوفر فيها أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون بولا، أن يكون بولا. الشرط الثاني أن يكون من صبي. الشرط الثالث أن لا يبلغ الصبي حولين، يعني حولين يعني سنتين، من السنوات القمرية مش الشمسية، خلاص، أن لا يبلغ الصبي حولين. الشرط الرابع والأخير أن لا يطعم غير اللبن للتغذي، ألا يطعم غير اللبن للتغذي. إذا النجاسة المخففة هي بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن وهو دون الحولين، فهذه خيوط أربعة أو شروط أربعة حتى نحكم على هذه النجاسة بأنها نجاسة مخففة. أول هذه القيود البول، هذا قيد أول. قيد الثاني الصبي. قيد الثالث لم يطعم غير اللبن لتغذي. القيد الرابع وهو ألا يبلغ الصبي حولين. فلما نقول هذه النجاسة نجاسة مخففة، نجاسة البول وإلى آخر هذه القيود نجاسة مخففة، فخرج بذلك غير البول فمثلا غائط الصبي الذي لم يطعم غير اللبن هو دون حولين، هل نجاسته نجاسة مخففة؟ الجواب لا، نجاسته نجاسة متوسطة، هنتكلم عليها إن شاء الله في المرة الجاية. طيب إذن لابد أن يكون بولا، فخرج بذلك ما ليس ببول، فنجاسته تكون متوسطة. فقيء الصبي الصغير هذه نجاسة متوسطة. الغائط الذي يأخذ بالجنه هذه نجاسة متوسطة. الدم لو جرح مثلا صبي صغير هذه نجاسة متوسطة. إذن النجاسة المخففة هي المتعلقة بالبول فقط، النجاسة المخففة هي المتعلقة بالبول فقط. طيب القيش اللي هو الدم المتغير هذا أيضا هذه نجاسة متوسطة لأنه ليس ببول. إذا الشرط الأول أن يكون بولا، فما ليس ببول فنجاسته متوسطة. طيب القيد الثاني وهو أن يكون صبيا وخرج بذلك الصبية، وأيضا الخنثى، فنجاسة الصبية بنت يعني الجارية حتى وإن كانت دون الحولين، حتى وإن لم تطعم غير اللبن للتغذي نجاستها أيضا نجاسة متوسطة وليست مخففة. فالنجاسة المخففة متعلقة ببول الصبي، أما الصبية فنجاستها أما بول الصبية فنجاستها نجاسة متوسطة. فيشمل هذا بقى بول الجارية والصبية يعني، ويشمل ذلك الغائط غائط الصبية، ويشمل ذلك دم الصبية، ويشمل ذلك القيح إلى آخره، فنجاستها نجاسة متوسطة. طيب قلنا ولم يطعم غير اللبن المتوازن، ده قيد ثالث، فلابد للحكم على نجاسة هذا الصبي أو على بول هذا الصبي لأنها نجاسة مخففة ألا يكون طعم غير اللبن من أجل التوازن. فعلى ذلك لو تغذى هذا الصبي الصغير على غير اللبن، لو مثلا أمه كانت مريضة والآن بيرضع، فأمه كانت مريضة فظل أياما يتغذى على الطعام، يصنع له طعام ويأكل هذا الصبي هذا الطعام، وبعد أيام عادت أمه لإرضاعه مرة أخرى، الآن نجاسة هذا الصبي نجاسة هذا الصبي أو بول هذا الصبي نجاسته مخففة كما كانت ولا تحولت إلى متوسطة؟ أنتم معي ولا لا؟ هذا الصبي كان يطعم اللبن فقط سواء لبن أمه أو غيره، لكن مرضت أمه فتغذى هذا الصبي على غير اللبن، فلما عادت أمه لإرضاعه بعد ذلك بأيام وبال هذا الصبي، هذا البول يبقى كما هو نجاسة مخففة ولا صار نجاسة متوسطة؟ طيب الضراب يقول فقد شر فهنا تبقى متوسطة، ممتاز. الشمس يقول نعم. طيب أي نعم؟ يعني جاءت نجاسته الآن متوسطة ولا مخففة؟ طيب عبد الله يقول متوسطة. التغذي كان لفترة يسيرة فلا يضر، أي مخففة لأنه رجع على الأصل. جيد. هذا كل الجاز يا مرأيكم، نجاسة الآن مخففة ولا متوسطة؟ واللي ما يعرفش يقول لي لا أدري، واللي مش فاهم يقول لي أعيد السؤال مرة أخرى. أو المسألة مرة أخرى مفيش إشكال. طيب علشان أنا الآن إحنا اشترطنا شرط مهم، اشترطنا الآن شرط مهم وهو أنه طيب النجاسة المخففة توقع فيها أربع شروط: بول صبي لم يطعم، غير اللبن التغذي، والرابع هو دون الحولين. ممتاز. متوسطة لأنه طعم غير اللبن، هذا هو، هذا هو السؤال. لأنه يعني فقد شرطا من شروط، من الشروط الأربعة. الآن هذا الصبي، طبعا هذا على الصحيح المعتمد لأن المسألة فيها خلاف، لكن هذا المعتمد في المذهب. قالوا ما دام أنه هو صائم غير اللبن ولو للحظة، ولو للحظة مش أيام، ولو للحظة، ثم بعد ما دام أنه على سبيل التغذية يعني، ثم عاد بعد ذلك إلى الرضاعة، فإن بوله يكون تكون نجاسته نجاسة متوسطة، لأنه يعني فقد شرطا من هذه الشروط الأربعة اللي ذكرناها. يكون كده؟ فإذا يشترط ألا يطعم غير اللبن للتغذي. ما المقصود باللبن هنا؟ هل المقصود باللبن هو لبن الأم فقط ولا أي لبن؟ لا، المقصود هنا أي لبن، فيشمل ذلك لبن الأم، ويشمل ذلك لبن الشاه مثلا، أو لبن الأبقار أو الجاموس إلى آخره. فلما دام أنه لم يطعم إلا اللبن وهو دون الحولين، فبول هذا الصبي نجاسته مخففة. بل ويشمل ذلك أيضا ما لو صنع من هذا اللبن جبنا وأكله، بشرط أن لا يكون هذا الجبن مصنوع من الأنسحة، لا يدخل فيه أنسحة. فلو مثلا افترضنا أن هذا الجبن مصنوع من اللبن دون الأنسحة فأكله وتغذى عليه، فنجاسته أيضا مخففة، لأنه يصدق عليه أنه لم يطعم إلا اللبن. فيشمل اللبن هنا لبن الآدمي، ويشمل كذلك لبن غير الآدمي، مفهوم؟ فالنجاسة هنا تكون مخففة. أما لو طعم غير اللبن ولو للحظة على سبيل التغذي طبعا، فإن النجاسة هنا تكون متوسطة، تكون متوسطة. طيب ليه قلنا لم يطعم إلا اللبن للتغذي؟ ليأخذ بذلك ما لو طعم غير اللبن من أجل مثلا التداوي، من أجل التداوي، الحمد لله، من أجل التداوي يعني، يعني مثلا مرض هذا الصبي الصغير فأعطته أمه دواء، طيب هنا طعم غير اللبن ولا لا؟ طعم غير اللبن، طيب هذا هل هذا للتغذي والتداوي؟ هذا للتداوي، فإذا تبقى نجاسته أو نجاسة البول مخففة أيضا. كذلك الحال ما لو حرك هذا الصبي الصغير بنحو تمر، فالتحريك ده هنا يصدق عليه أنه طعم غير اللبن؟ الجواب نعم، لكن هل هذا على وجه التغذي؟ الجواب لا، إذا تبقى نجاسته مخففة، تبقى نجاسة البول مخففة، بخلاف ما لو طعم التمر على سبيل التغذي أو طعم غير اللبن عموما على وجه التغذي، فإن النجاسة هنا نجاسة البول تكون متوسطة. طيب يبقى إذا القيد الثالث هو ألا يطعم غير اللبن على وجه التغذي. طيب القيد الرابع والأخير وهو أن يكون قبل الحولين، فخرج من ذلك ما لو كان بعد الحولين، حتى كان هذا الصبي ما زال يرضع أو يأكل اللبن، فلو تجاوز الحولين حتى وإن لم يكن يأكل إلا اللبن فنجاسته متوسطة. إذا هنا الأمر مقيد بإيه؟ بما كان دون الحولين. أما لو كان بعد الحولين فإن النجاسة هنا تتحول إلى متوسطة حتى وإن لم يكن يطعم إلا اللبن. طيب قد يسأل سائل ويقول لماذا اشترطنا أن يكون قبل الحوائج؟ لماذا اشترطنا أن يكون قبل الحوائج؟ اشترطنا أن يكون قبل الحوائج لأن الرضاع بعده كالطعام، لأن الرضاع بعد الحولين كالطعام تماما، كما نقل عن نص الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا قال، ولهذا يغسل من ذوي الأعراض الذين لا يتناولون إلا اللبن، ولهذا يغسل من ذوي الأعراض الذين لا يتناولون إلا اللبن. عارفين الأعراض أنهم بيسكنوا لهم زي الباد وكده، هؤلاء قد لا يأكلون إلا اللبن، لبن مثلا الجمل أو ماء أو الشاه إلى آخره. فلو كان الحكم متعلق باللبن وليس بالسم، إذا هؤلاء بقى نجاستهم إلى أن يموتوا نجاسة مخففة، وهذا ليس بصحيح، وهذا لم يقل به أحد. فإذا المسألة مقيدة بما دون الحولين، فهم كده؟ أما بعد الحولين فهنا الرضاعة صارت الطعام تماما، فكأنه الآن يطعم كباقي الأطعمة، فالنجاسة هنا ستكون متوسطة وليست مخففة. إذا هذه الأصول الأربعة متى توفرت؟ كانت نجاسة بول الصبي مخففة، وإلا فهي متوسطة. فقلنا خرج بالبول غيره، وخرج بالصبي غيره، وخرج بما إذا لم يطعم غير اللبن ما لو طعم غيره كذلك، وبالحولين ما بعد الحولين. طيب لو فطن يعني خلاص ما بقاش بيرضع قل، معنى كده اللي هو هيطعم غير اللبن. فمتى طعم غير اللبن؟ قلنا ولو لحظة واحدة، لأن البول نجاسته متوسطة قبل الحولين بقى بعد حتى شهور قليلة، مفهوم كده؟ فما دام هو طعم غير اللبن فنجاسته متوسطة. طيب سؤال آخر، متى نبدأ حساب الحولين؟ قلنا أقل من الحولين نجاسته مخففة بشروطه طبعا، تجاوز الحولين فهنا نجاسة البول متوسطة. طيب متى نبدأ بحساب الحولين؟ نبدأ بحساب الحولين من وقت انتقال هذا الجنين أو هذا الولد عن أمه، من وقت الولادة يعني حتى يولد ويخرج من بطن أمه كاملا، هنا نبدأ بقى الحولين، مفهوم؟ طيب ما الدليل على ذلك بقى كل الذي ذكرناه؟ حديث أم قيس رضي الله عنها أنها جاءت بابن لها صغير فبال على حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه على حجره فبال على ثوبه فنضحه بماء ولم يغسله، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. هنا لما دعا بماء وأتبعه إياه دل على أنه نجس، لكنه خصص في حكمه، فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالنطح دون الغسل. طيب قد يسأل سؤال آخر أيضا سؤالا ويقول ما الفرق بين النطح والغسل؟ النطح لا يشترط فيه السيلان، بمعنى الآن الصغير هذا الصبي الصغير بال على الثوب، كيف تطهر أو نطهر هذا البول؟ من خلال رش الماء وتعميم الماء للمحل أو على المحل، المحل الذي جاء فيه النجاسة لابد أن يؤمر ويعمم بالماء بلا سيلان، فلو اشترط التقطير يعني، أما ما يفعله عامة الناس أو يفهمه عامة الناس خطأ، اللي هو يرش هكذا بأطراف الأصابع فقط، هذا ليس بالرش المقصود، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أتبعه بالماء، يعني غمره بالماء لكن بلا سيلان، يعني بلا تقدير، بخلاف النجاسة المتوسطة هنتكلم عليها إن شاء الله بعد كده، هذه يشترط فيها السيلان، يعني لابد من حصول التقدير، مفهوم؟ أما النجاسة المخصصة لا، يكفي أن يغمر هذا المحل بالماء حتى وإن لم يحصل السيلان، حتى وإن لم يحصل التقدير. أما أن هو يكتفي برش هذا المحل بأطراف الأصابع هكذا دون غمر ودون تعليم كما يقع فيه عامة الناس، فهذا لا يحصل به التطهير، فهذا لا يحصل به التطهير. ولا بد كذلك من قبل غمر هذا المحل بالماء من عصره عصرا قويا، يعني يعصر المحل أولا من هذا البول عصرا قويا، وبعدين يغمر هذا المحل بالماء ويعاموه بالماء. طيب، إذا فلو طعم غير اللبن للتغذي ولو لحظة صار بوله نجسا، نجاسة هو أصلا نجس في كل الأحوال، في اتفقنا بكده أن كل الأبوال نجسة، ويشمل ذلك بول الكبير والصغير والحيوان المأكول وغير المأكول، لكن بنقول هذه النجاسة مخففة، لو طعم غير اللبن نجاسته هنا تكون متوسطة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دال هذا الصبي على حجره أتبعه بالماء فدل على أنه نجس، لكنه خفف في تطهيره، هذا هو فقط، مفهوم؟ خلافا للحنابلة، الحنابلة بيقولون إن بوله طاهر، لأن المذهب يقول أنه هو نجس لكن خفف في تطهيره. طيب، لماذا قلنا هذا الأمر خاص بدور الصغير؟ لأن الأحاديث جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولم تأتي الأحاديث في دور الصبي. طيب لماذا يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما؟ الحديث طبعا الآخر قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، هذا حديث واضح الدلالة، فلماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما؟ قيل العلة هنا غير معقولة، غير معقولة للمعنى، يعني أمر تعبدي لا ندري، وبعض العلماء قال العلة في ذلك في التفريق بين بول الصبي ونحوه أن الصبي يحمل أكثر من الصبي، فخفف شرع في تطهير نجاسته، هذا أول. أمر الثاني، وكذلك أصل خلقة الصبي من ماء وطين آدم عليه السلام، وأصل خلقة الجارية لحم ودم باعتبار أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وكذلك قول أن بلوغ الصبي يكون من خلال مائع طارج اللي هو ايه؟ اللي هو المني الاحتلال، يعني بخلاف الصبي، فبلوغ الصبي يكون بمائع طاهر وكذلك بمائع نجس، مائع طاهر حين لو خرج منها مني الاحتلال مثلا فإنها نحكم ببلوغ الصبي، بلوغ الجارية، بلوغ البنت، وكذلك بالحيض، الحيض مائع نجس. كل هذه حكم ذكروها، لكن الأقرب أن الأمر تعبدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، لماذا؟ هذا لا يعقل معنا، هذا هو. طيب، قال رحمه الله تعالى ولا يشترط سيلانه، قال وبول الصبية يغسل كالكبيرة، يعني بول الصبية نجاسته نجاسة متوسطة فيغسل كالكبيرة. طب ما هي النجاسة المتوسطة؟ نتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، قول المصنف وما سوى ذلك من النجاسات، وحيبين بقى سوى ذلك. طيب في الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل ذلك فينا وفينا حتى لا في مدنة. نعتذر النهارده من أطلت وتجاوزت.